راقدلي وحبابي بالسلام يا رطاتي إذا وصلتي لمدينة فاس راقدلي وحبابي بالسلام يا رطاتي إذا وصلتي لمدينة فاس دمع الشوق على الخد هاطل من غلاسي من سما من جفان الغلاس طالت غرادي ونواحي وطال الهواسي ما انت القرب الصد هواس ضي وجع حالي في حالت الغرامي قاسي تعب شغبي مالي قياس فوق من كلي حمل الحب حاملو عن راسي وسط قلبي كم المقباص بين المنا والبين عيد ما نراقب ناسي يا خبير النور الوقاص عدلي وحبابي بسلام يا رقاصي إلى وصلتي لمدينة فاس يا سيدي عن ماسكن في قلبي خبر دوك الفصاح لهم قول يا الحرم التعظيم انكم سلامت سليم من عبد لحماكم خديم حال وصميم الضياء وبهيم ليس حال ناسي حالكم فضي وعسعاس وجهل من حبهم التازم الحجا قرطاسي الغايص على المعنى في الكاس بعد رشفت كاسو بالقلب جلد فوص في كاسي وجد كاسو يكفي لناس بالعقل والروح نطلب لدي خلق الانفاسي يدوم فرحو الجميع الناس عدلي وحبالي بسلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس قال يا سيدي هو يطوف بيك تزور جميع الفلاح بجميع من أهلو من عين الجود كل من بحماه ميلود بالعزم يضفار بالمقصود لن مشهود بكل شهود هم صون الساسي بالهمام طلع لي الساس بين الصفوف عمر عني وزد في عساسي بيه ضوا كمان براس فوق كرسي طبع لي طبعه ضيان براسي ود بالكيس بلا تعكاس فين قرطو بالجود لا يزول غبر نحاسي ما عبق الصلاج نحاس عدلي وحبابي بسلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس قال يا سيدي في مدينة العلم تغبط في سرور الشباح جولانهم في الواجب سال عليه كل من فيهم سألتيه خاطرك بالغاه يسليه من تنبيه أصرف يرويه من العد بالعاسين يمارسوا من لالوت ملانس منهم المفتاح وصيدنا فتح المواسين حل باب الطار بالغرانس بيه بالفرح اتبح بحت الرواح بين غراسين لاحت هموم بمال كبانس من نهر سر ود قلوب زال كل كباسين قول يا مرسولي لا باس ماكلي وخبالي السلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس أنا سيدي بجمال صورتك ليهم تقر الماح لأنك ما بحالك دوقيم توب حبك سكن في جميع القلوب كل زهو خلافك مجلوب يا المحبوب عليك حجوب من فهم قسطاسين فايق وعايق فالقسطاس ما يلحقك لوم على كل حال من تكياسي عليك متكايس في التكياس بالصواب نوصيك منين توصل الهنداسي لا تخالف قول الهنداس قوم طاعة قبل ليك القبال من رياسي ما مثلك للوهب رياس مجدني وخبالي السلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس أنا سيدي لا بدهم يلقاوك بشراح الشراح هي فات ما يخفضوا منهم تلك كل فرجاني هاتلك فرحهم موجه لجلك قر نجلك ورميه لك بالجمال الفاسي على الرضا زهايا رقاص كيف تصبح سالي فرحان للسرور تماسي والزهو عن حالك عساس كل ما شاهدتي عنه تكون لي عساسي بالعقل جواب القرطاس خفتك يجلبوك عليا يغيب لي تناسي لأنهم يملكوا الانفاس مدني وحبالي السلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس سيدي وانت ما يصرك بين صفوف الملاح خلع على العذار بين ريام وشبان حين يسقي وكبال كيسان في حجاب مقام البستان من تفتان تذكر قصدان من وهبت جناسي جنسو بلسانك جناس فيك تفعل عقول الغايصين في الدحماسي القاطفين ادرار الدحماس بينهم خبر عني رايت انصار القاصي دات لبها بصم المياس قول لي هارانا بغرامها قوات مياسي والهوى وصفه ما يقاس مجدني وخبالي السلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس سيدي وليك كل يوم يزاديو على الفراح فبسات نزهوم ونمارق الصنوف والفراشات صفوف صفوف والمخايد من فوق الحوف هل معروف عليك طروف شوف للجلاسي الفايقة عن جمع الجلاس برباب وعدو كمان جام وترخماسي تبوح بالمكتوم في التسانس والنغايم سري سري الفهاج وسط تساسي طرق سحبان في غير حساس كيف يوم صغيت لها غبت عن عقيل حساسي قبل نشاهد فاسو مكناس عندي وحبابي بسلام يا رخاصي إلى وصلتي المدينة فاس سيدي ونهاية الغام في تراجم طرز الوشاح عن أصلي خبر كما في العنوان قول بنشقرون الحسن ما خفى في البجاي علان دون نقصان أهل العرفان طيب ورد وياسين في السلام نهيب وتحباس للشراف وطلباهما يتبتو كراسي للعقول التهيب بانس يا إله سألتك تمحي وزرق حبحت الناسي بالمفضل طهرت الناس يا إله سألتك تمحي وزرق بحت الناسي بالمفضل طهرت الناس من فضلك رحمني ومن غدا الشور رماصي لا تواخذ عبدك فرماس Ah.